إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند تفسير وبيان معاني الآيات الأولى التي ذكرها الله جل وعلا في مطلع تلك الصورة المكية العظيمة، وهي صورة النجم. هذه الصورة التي يقول فيها جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهذا قسم عظيم أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته، والله عز وجل إذا أقسم بشيء من المخلوقات فإنما هو لتعظيمه وبيان قدرته سبحانه وتعالى، حتى يتفكر ويتدبر الناس في هذه الآية العظيمة أو هذا الخلق العظيم الذي يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى وموجده ومدبره جل وعلا، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه وتعالى الواحد القهار. الله عز وجل كما أقسم في مطالع صور كثيرة ببعض مخلوقاته، أقسم بالزمان وأقسم بالمكان وأقسم بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بالذاريات أي بالرياح وأقسم بالطور، أقسم هنا بالنجم. وذكرنا كلام أهل العلم في معنى النجم الذي أقسم به، وقلنا أن الذي عليه أكثر المفسرين هو هذا النجم المعروف أو هذه النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السماء، جعلها زينة للسماء، وجعلها أيضا حارسة للوحي، حتى لا تتمكن الشياطين من استراق السمع فجعل الله عز وجل هذه النجوم كالشهاب التي تتبع هذه الشياطين فترجمها، فلا تتمكن من أخذ واستراق ما يجول وما يدور في الملأ الأعلى، كما جعلها الله سبحانه وتعالى علامة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذن فهذه النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى للحكمة، وهي عظيمة وكثيرة جدا، بل إن النجم الواحد قد يكون أكثر من هذه الأرض التي نعيش عليها. يقول علماء الفلك أن الشمس تكبر الأرض بمليون وستمائة ألف مرة، ويوجد من النجوم ما هو أكبر من هذه الشمس. يوجد من النجوم التي تسير وتدور في هذا الفلك العريض ما هو أكبر من الشمس. فالله عز وجل إذا أقسم بالنجوم، لكن قد يقول قائل: لماذا لم يقل والنجوم إذا هوى؟ قال: والنجم. هذا قال علماء اسم جنس، المراد به جميع النجوم. هذا من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع، إطلاق المفرد وإرادة الجمع. فقوله تعالى والنجم أي والنجوم هذا على قول وهو قول أكثر المفسرين. وذهب ابن القيم رحمه الله أن الأظهر في النجم المراد في هذا القسم العظيم هو النجوم التي ترجم الشياطين التي جعلها الله سبحانه وتعالى حارسة للسماء حتى لا تتمكن الشياطين من استراق السمع. قال لأن هناك علاقة بين المكسم به والمكسم عليه وهي مناسبة في غاية الظهور، لأنه قال بعد ذلك ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هناك علاقة بين ماذا؟ بين هذا الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. إذا لما أقسم بالنجم دليل على أنه جل وعلا حافظ هذا الوحي من أن تسترقه الشياطين فتزيد فيه أو تنقص منه، لا تستطيع الشياطين أن تغير شيئا أو أن تزيد أو أن تأخذ شيئا مما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلقيه على ألسنة الكهنة، لا يمكن لهم هذا أبدا، لأن الله عز وجل قال إنهم عن السمع لمعزولون. إنهم عن السمع أي عن سمع الوحي عن سماع الوحي وسماع القرآن وما يوحى به النبي صلى الله عليه وسلم معزولون، لا يتمكنون من أخذ ولو كلمة واحدة. وما يلقيه الجن أو الشيطان على لسان الكاهن فهو ربما الكلمة واحدة يلبك معها أو يزيد معها ويزينها بمئة كلمة فيقول كلام كثير، وربما إذا صدق في واحدة منها من جملة تلك الأكاذيب والافتراءات يقول الناس لضعف إيمانهم أنه صدق أو أنه تنبأ بوقوع شيء فوقع كما أخبر به، وهذا لا شك أنه من الدجل. ومن العلماء من قال بأن المقصود بالنجم هنا هو نجم خاص وهو نجم الثريا. الثريا هذه كانت معروفة عند العرب وكان يضرب بها المثل، وهي مجموعة من النجوم التي تكون على شكل ثور، فقال أقسم الله سبحانه وتعالى بالثريا وهي النجم المعروف في السماء، وهذا ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله. ومن العلماء من قال بأن النجم المراد به هنا هو الزهرة، هذا نوع من النجوم، وقالوا أنه المقصود بالقسم هنا لأن بعض العرب أو بعض قبائل العرب كانت تعبده وتمجده وتقدسه. وذهب بعض العلماء إلى أن النجم المراد به هنا هو القرآن، هو القرآن أي أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن إذا نزل، وهذا التفسير مال إليه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب أضواء البيان ورده ابن القيم رحمه الله. والحاصل في هذا التفسير أن من قال بأن المراد بالنجم هي هذه النجوم في السماء هذا هو القول الصحيح الجامع، لأنه تقريبا يتناول جميع الأقوال المذكورة، سواء قلنا بأنها الزهرة أو قلنا بأنها الثريا أو قلنا بأنها النجوم التي ترجم الشياطين، فإن القول يتناول جميع، القول الأول يتناول جميع هذه الأقوال باستثناء القول الخامس، فإن من قال بأن النجم هو القرآن لكونه نزل منجما أي مفرقا، لكن تعقب على هذا القول بأن القرآن عبر عليه بلفظ النزول وليس بلفظ الهوي، فلا يقال هو القرآن إذا هوى وإنما القرآن إذا نزل. فالله عز وجل أقسم إذن بهذه النجوم بالنجم إذا هوى. النجم لا شك أنه يسير ويجري في هذا الفلك العريض وهو يظهر ويغيب، فإذا هوى المقصود به هوي النجم هو جريانه وسيره في هذا الفلك العريض الذي خلقه الله عز وجل. ومن قال بأن النجم هو الثريا فيقصد به الظهور والغياب، يعني إذا هوى يعني إذا غاب، يعني إذا جاء الفجر وظهر الصباح وأتى النهار فإن هذه النجوم تغيب، فأقسم الله سبحانه وتعالى بها أي هذه النجوم إذا ظهرت ثم غابت. ولهذا فسر بعض أهل العلم هوى بقوله ارتفع، ومنهم من فسرها بضده أي بعكسه، قال والنجم إذا هوى أي إذا غاب وذاك. قال تعالى بعد ذلك ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا جواب القسم، لأنه إذا كان هناك قسم لابد أن يكون المقسم عليه، أو ما يسمى العلماء بجواب القسم. قال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، الكلام هنا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضل يعني هذه تزكية من الله سبحانه وتعالى، وتبرئة من الله جل وعلا لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما ضل يعني من الضلال، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم بار راشد متبع للحق، ومعنى الضال هو الجاهل، والجاهل هو الذي يسلك بغير طريق من غير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بضال، ليس بجاهل، ولهذا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، فبرأهم من خلقين ذميمين، من الضلال الذي هو الجهل، ومن الغواية. والغواية ما غوى معناه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عارفا للحق متبعا غيره، لأن الغاوي هو الذي يعرف الحق لكن لا يلتزم به، فبرأه الله عز وجل من صفتين ذميمتين كانت عند اليهود والنصارى. فاليهود يعلمون ولكن لا يلتزمون بما يعلمون، فتراهم يخرجون وينحرفون عن الصراط المستقيم فيتركون العمل بما علموا، ولهذا ذمهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم مغضوب عليهم. أما النصارى فإنهم جهال، عبدوا الله عز وجل بغير علم. فالله عز وجل برأ نبيه الكريم من هذين الخصلتين، فلا هو ضال ولا هو غاو، يعرف الحق ويتبعه ويلتزمه ويعمل به. إذن لا يحب الإنسان أن يكون عالما، بل لابد أن يتبع العلم بالعمل، ولا أيضا يكون الإنسان مفلحا في هذه الدنيا ناجيا من عذاب الله عز وجل إذا كان عالما بالحق لكن دون أن يلتزم ذلك الحق ويعمل به. كما لا ينفع الإنسان أن يعمل دون علم ودون بصيرة. فلهذا الله عز وجل يقول للنبي هنا ما ضل، يقول للمؤمنين ما ضل صاحبكم وما غوى، يخاطب به من؟ يخاطب به قريش، ولم يقل ما ضل محمد وما غوى أو ما ضل رسول الله، ولكن قال ما ضل صاحبكم، وهذا لإقامة الحج عليهم، لأنه لما قال صاحبكم ولم يقل محمد أو رسول الله، لأن قريشا كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف نسبه وتعرف أخلاقه وتعرف أمانته وتعرف صدقه، ولم يجربوا عليه كذبا في الجاهلية أبدا، ولهذا قال صاحبكم أي أنتم تعرفونه، ليس بخاف عنكم وليس برجل أجنبي عنكم وليس برجل لم تجربوا أخلاقه ولم تعهدوا أمانته من قبل، بل هو معروف عندكم، ولهذا قال ما ضل صاحبكم. والأمر الثاني قال ما ضل صاحبكم لأن مقتضى الصحبة أن يؤمنوا به ولا يكذبوه ويعترفوا بفضله ويبعدوا بأمره، لأن الإنسان إذا كان له صاحب المفروض أنه يتكلم معه أو حدثه بأمر لابد أن يصدقه، ولهذا قال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، كما قال في آية أخرى وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم قال تعالى وما ينطق عن الهوى، هذا الرسول ما ينطق عن الهوى، وهنا كما سبق أن بينا يقول الله عز وجل ما ينطق عن الهوى، ما قال ما ينطق بالهوى، فنزهه عن أمرين، أنه لا ينطق عن الهوى أي ليس الهوى في نفسه وليس الهوى في نطقه، إذا فكر واعتقد فإنه لا يصدر ذلك إلا عن حق وعن علم وليس عن هوى، لأن الهوى هو الميل عن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكره للناس وماذا يبلغه ليس مما يجتهد فيه، أو ليس هو خلاصة علوم أو أفكار أو أقوال أخذها من غيره أو لقنه إياها غيره، كما قال قريش ولقد نعلم أنه أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وليس بكاهن وليس بشاعر كما ذكر الله عز وجل هذه التهم ونفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها كلية. فلهذا هنا قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى أي لا يفكر بالهوى وإذا تكلم لا يتكلم بالهوى لا يميل عن الهوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى يعني هذا الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن ثلاثة أمور إما أن يكون هذا الوحي هو القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل ليس فيه للرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ إلا البلاغ وإما أن ينطق بالسنة التي هي أحاديثه القولية أو الفعلية أو التقريرية فهذا وحي السنة وحي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهذا المثل هو السنة وقال أن الله عز وجل وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا إذن سنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والآية بهذا كثيرة وإما أن يكون كلامه صلى الله عليه وسلم أن ينطق بماذا أن ينطق بالإجتهاد لكن في المصلحة لا ينطق بالإجتهاد ولا بالسنة لكن ينطق بالإجتهاد في مصلحة المسلمين وهذه المسألة كما سبق وأن بينا أن بعض العلماء استنبط منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد أهل الأصول يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد استدلوا بهذه الآية قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصحيح الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد واجتهد في الأمور بدليل أنه أذن للمتخلفين في غزوة تبوك ولهذا قال الله عز وجل له عفى الله عنك لما أذنت له إذن اجتهد ولم يصل صلوات الله وسلامه عليه كذلك في الأسرى الذين أخذ منهم فدية وأطلقهم الله عز وجل ماذا قال نبيه قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إذا قال العلماء اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف نفرق بين هذا وهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد لما لم يأتيه الوحي لما لم يأتيه الوحي ولم يكن عالما بالوحي اجتهد ثم إن ربه أن ربه جل وعلا لم يقره على اجتهاده وبين له أن الذي ينبغي أن يكون هو كذا إذن فلا منافاة فلا نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويجتهد في المصلحة لكن إذا جاءه الوحي بمسألة من المسائل فإنه لا يجتهد فيها ولهذا يذكر العلماء الأصول قاعدة أنهم يقول لا اجتهاد في مورد النص لا اجتهاد في مورد النص إذا كان نص ليس لا يجتهد لأن الاجتهاد هو أن تستدل وأن تقول بذلك النص إما من الكتاب وإما من السنة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه أي الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوى هو ملك وهذا الملك يسمى جبريل لم يصلح الله سبحانه وتعالى عن اسمه لكن هو معلوم بالوصف بالصفات التي ذكرها قال علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وصفه هنا بوصف قال شديد القوى أي ذو القوة الشديدة وهذا كما يقول العلماء من إضافة الصفة لموصوفها والله سبحانه وتعالى قد وصف جبريل كما في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين فجبريل من أوصافه العظيمة أنه ذو قوة عظيمة وهذا أمر بين لأن جبريل عليه السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح وقوته تكمن في أنه يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا تتمكن الشياطين من أن تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تمنع جبريل من أن يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الشياطين إذا رأت جبريل عليه السلام يقطع أقطار السماوات ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي له بالوحي فإن الشياطين لا تقرب لا تقرب جبريل ولا تقرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تشوش عليه ولا أن تمنعه من اجتماعي ما يوحي به جبريل ولا تستطيع أن تحول بينه وبين جبريل ومن قوة جبريل أيضا من قوته أنه قادر لتنفيذ ما أمر من الله سبحانه وتعالى أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أوحى له بالوحي ويأمره بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قادر على هذا التنفيذ. وأيضا من قوة جبريل عليه السلام التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها أنه ناصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حامل له يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. فهو إذن ناصر للنبي صلى الله عليه وسلم، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه. ومن قوته أيضا صلوات الله وسلامه عليه جبريل، أي أنه لما جاءه الأمر من ربه أن يهدم على قوم لوط مدائنهم وقراهم، كما يقول أهل العلم وقد ثبت هذا في بعض الآثار أنه أخذ هذه القرى وهذه المدائن بجناحه فقلبها عليه لقوته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو ذو قوة شديدة. ويكفيكم أن الجناح الواحد منه من جملة 600 جناح إذا أطلقه فإنه يسد أفق السماء، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال مرتين كما سوف نبين في الآيات الآتية بمشيئة الله عز وجل. فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذا وصف آخر، ذو مرة. قال العلماء له معنيات، فبعضهم قال المرة هي الهيئة الحسنة، أي أن جبريل ذو منظر جميل وبهاء وحسن، وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجميل. وبعض العلماء قال ذو مرة أي ذو قوة، ذو قوة. وأخذوا هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الصدقة أي الزكاة لا تحل لغني، إنسان غني لا تعطيه الزكاة، ولا تصح أيضا أن تعطى هذه الزكاة لإنسان قادر على الكسب على العمل، يأتيك إنسان في الصلو والعرض ولا بس عليه ولا يقول لك أعطيني الزكاة، هذا لا تحله الزكاة، تخبره بأن لا تحله الزكاة إلا إذا أكان يعني عاجز مثلا عن العمل لسبب أو لداء لا يظهر على جسده، فهذا شيء آخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، أي قادر على الكسب القوي. إذن فقول الله عز وجل ذو مرة يحتمل هذا وهذا. وقد قال ابن كثير في تفسيره: لا منافاة بين القولين، فجبريل عليه السلام قوي وأيضا ذو بهاء وجمال، فوصفه الله عز وجل بالقوة ووصفه أيضا بجلال المنظر وجماله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى ذو مرة فاستوى. فاستوى جبريل، كلمة استوى يحتمل فيها معنيان، إما أن يكون استوى بمعنى كمل، وإما أن يكون بمعنى أعلى، يعني أعلى يعلو، فهو أعلى شيء. لأن كلمة استوى أو الاستواء تارة يذكر مطلقا وتارة يقيد، تارة يأتي مقيدا. فإذا كان مطلقا فيكون معناه الكمال، كلمة استوى أو الاستواء إذا جاء مطلقا دون أن يقيد أو أن يتبع بحرف فهذا يكون معناه الكمال. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص: فلما استوى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا في موسى عليه السلام: فلما بلغ أشده واستوى. هنا معنى استوى أي كمل، أصبح رجلا قويا. قال الله عز وجل: آتينا حكما وعلما. وطارة استوى يقيد بحرف على. قال العلماء: استوى إذا قيد أو أتبع بحرف على فإنه يدل على ماذا؟ يدل على العلو، كما يقول الله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى أي على فوق العرش سبحانه وتعالى، وهذا علو خاص، علو خاص يليق بالعرش، لأن علو الله عز وجل ليس كعلو سائر المخلوقات كما هو معلوم. وأحيانا يتعدى فعل استوى بإلى. قال العلماء: إذا تعدى فعل استوى بإلى ف فإنه يدل على القصد والانتهاء. يقولون استوى إلى كذا، أي إذا قصد وانتهى. ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهنا استوى بمعنى ماذا؟ بمعنى القصد والانتهاء. كما أن فعل استوى يتعدى بماذا؟ يتعدى بالواو، يتعدى بالواو. وإذا تعدى بالواو أو أتبع بالواو كان معناه التساوي. ولهذا تقول استوى الماء والخشب، أي فهو مساوي له. إذن فكلمة هنا استوى تحتمل هذين المعنيين، إما على وإما كبر. فإذا قلنا على فهذا صحيح، أي جبريل استوى. لماذا؟ لأن جبريل ينزل من السماء فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه بالوحي، ثم بعد ذلك يصعد إلى السماء فيعلو عليه. فإذا على نقول إنه استوى على السماء. ويمكن أن يقال ذو مرة فاستوى، أي كمل، لأنه عليه الصلاة والسلام كامل في قوته وكامل في هيئته، فهو كامل في جميع الصفات التي تليق بالمخلوق بطبيعة الحال، التي تليق بالمخلوق. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهو أي جبريل بالأفق الأعلى، المراد بالأفق هنا هو أفق السماء. قال بعض المفسرين من التابعين كعكرمة وغيرهم قالوا أفق السماء أي الأفق الذي يأتي منه النهار أو يأتي منه الصباح. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل يأتي من الأفق الأعلى وهو أفق السماء الأعلى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ثم دنا أي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى. فتدلى أي قرب من فوق، أصبح قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي من السماء. ثم دنا فتدلى. قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي جبريل صار قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وليس كما يقول غير الذين لا يفهمون معاني الكتاب المنزل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى جبريل، بل رآه. والله عز وجل قد بيّن هذا في هذه الصورة، هذه الصورة صورة النجم، بيّنت أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، هذه كما في هذه الآية. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قارب من النبي صلى الله عليه وسلم قربا حتى كاد يلتصق به، لأنه قال قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين هذا مثل يضرب للقرب، تقول والله إن هذا جاري يسكن معي هو كقاب قوسين أو أدنى، يعني لالتصاقه به وقربه جدا مني. فكان قاب قوسين، قاب قوسين يعني قال العلماء هما طرف القوس، تعرفون القوس الذي تضرب به النبات له طرف وله طرف، أنت لما تلويه هكذا لتجعل عليه الوتر، فهذا طرف وهذا طرف وهو قريب منه بطبيعة الحال لأنه مرتبط به، ولأنه هو نفس العمود، لكن لما يطوى يصبح له طرف ويصبح له طرف. فكذلك كان جبريل بالنسبة للرسول قريب منه، وهذا مثل يضرب للقرب. فكان قريب، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال العلماء أو أدنى أو هنا ليست للشك، أو هنا ليست للشك، بل هي بمعنى بل، يعني هو قاب قوسين يعني كطرف القوس بالنسبة للآخر، أو أدنى يعني بل ربما أقرب منه، بل يعني أقرب منه. فأو هنا ليست للشك، بل هي في اللغة كما يقول العلماء لإثبات المخبر عنه، لإثبات ما أخبر عنه ونفي ما يزيد على ذلك. مثل لذلك بقول الله عز وجل في القرآن الكريم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة يعني قلوبكم ليست أليل من الحجارة، بل هي في القساوة والشدة مثل الحجارة أو أكثر من الحجارة. وهذا أيضا كقوله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يعني أرسله يعني يونس عليه السلام أرسله الله تعالى إلى 100,000 الحقيقة أو يزيدون، يعني لا يكون تحت 100,000، فهم إما 100,000 أو يزيدون. فكذلك هنا كان قاب قوسين أو أدنى لإفادة أنه كان قريبا جدا، فهو إما أن يكون كقاب قوسين أو أدنى من ذلك، بل أدنى يعني أقرب من هذا، مما يدل على أنه كان قريبا منه جدا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه رآه على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قواه ربه، لأن هذا يتطلب يعني ربطة الجأش، وأن الإنسان يكون قويا حتى يرى مثل هذا الأمر الذي لم يعهده من قبل. ولهذا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرات كثيرة، لكن في كل مرة يأتيه بحال من الأحوال ويأتيه في صفة من الصفات. ولهذا هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي جاء به جبريل، لم يلقيه عليه وهو دائما على صفته الملكية التي خلقه الله عز وجل عليها، لأن الصفة الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها لم يظهر بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين. تقول عائشة رضي الله عنه مرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل إلا مرتين، رآه في أجياد في مكة لما طلب من جبريل أن يراه على خلقته، فرآه في أجياد، وأجياد الأمام المعروفة من ذهب إلى الحرم يعرف مكانها، يسمى أجياد السد، هذه المنطقة هي التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وكان هذا قبل بطبيعة الحال بعد البعثة بثلاث سنين. والرؤية الثانية كانت في المعراج، هذا معلوم، يعني لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع، فهنا كان الذي صاحبه في الرحلة هو جبريل عليه السلام، فرآه في خلقته التي خلقها الله عز وجل. وكذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه رأى جبريل مرتين، رآه في المعراج ورآه في مكة، بعضهم يقول في غار حراء وبعضهم يقول في أجياد. والمهم أن الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مرة في مكة يعني قبل الهجرة، هذا باتفاق، ورآه في المعراج لأنه ذكر الله عز وجل هذا في قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذه في المعراج كما هو معلوم. يقول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الضمير هنا يعود إلى جبريل، فأوحى أي فأوحى جبريل إلى عبده، الضمير في عبده يعود إلى الله، فيكون التقدير فأوحى جبريل إلى عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى من الوحي. ويمكن أن يقال كما ذكر ابن كثير وغيره فأوحى أي أوحى جبريل إلى فأوحى الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود إلى الله، أي فأوحى الله إلى عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل، وكلا المعنيين صحيح. فلو قلنا فأوحى الضمير يعود إلى جبريل أو يعود إلى الله فصحيح، إذا قلنا يعود إلى جبريل فيكون فأوحى جبريل إلى عبد الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وإما أن نقول فأوحى الله إلى عبده صلوات الله وسلامه عليه لكن بواسطة جبريل عليه السلام. يقول الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، لم يبين هنا ما هذا الوحي الذي أوحاه إليه. يقول العلماء هذا فيه نكتة، وهو أن الإبهام تارة يرد لأجل التعظيم والتفخيم، كقول الله عز وجل فغشيهم من الجم ما غشيهم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هلاك فرعون قال فغشيهم من البحر ما غشيهم، يعني شيء عظيم مياه، الله سبحانه وتعالى أمر البحر أن يضطرب وأن تتطالى وأن تتلاطم أمواجه فهلك فرعون ومن كان معه. ولهذا الله سبحانه قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، لم يبين الصفة لأنها عظيمة جدا. ولهذا لما كان القرآن عظيم وهو أعظم كلام وأفضل كلام وأحسن كلام أنزله الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديد كتاب المتشابه، ولهذا قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، أبهم ولم يبين ما هذا الذي أوحاه إليه لأنه عظيم. ولهذا قالوا الإبهام يرد لأجل التعظيم والتفخيم كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. يقول الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد، الفؤاد معناها القلب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رآه بعينه لم يكذبه قلبه، بل علمه وتيقنه وآمن به. ولا شك أنه إذا تواطع رؤية القلب مع رؤية العين كان هذا يدل على حقيقة ذلك الشيء الذي رآه الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يرى شيء بعينه لكن يأتي القلب فيكذب. مثلا أنت ترى إنسان من بعيد تقول الله هو فلان، يعني لأن الشبه به قريب، لكن أنت قد علمت بأن فلان هذا الآن مسافر، مثلا يوجد في مكة مثلا في العمر، فأنت رأيت بعينك إنسان هو عين هذا الإنسان، لكن لما علمت أن هذا الإنسان غير موجود في هذا المكان فيكذب قلبك عينه فلا تطمئن. وأحيانا يحدث العكس، قلبك يحدثك بأن هذا الذي وقع كأنك تراه بقلبك وتعقله، لكن تأتي العين فتكذبه. لكن هذا الذي ذكره الله عز وجل عن النبي قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأه النبي صلى الله عليه وسلم من خلقة جبريل، من وصف جبريل العظيم، قد علمه وتيقنه بقلبه. وكيف لا وقد رآه مرتين، مرة رآه بمكة ثم رآه أيضا عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولا شك أنه إذا رآه قد اطمأن، لأنه رآه بعينه ثم رآه أيضا بقلبه، ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، لأنه رآه صلوات الله وسلامه عليه ليلة المعراج فتواطعت الرؤيتان، رؤية القلب ورؤية العين، رؤية البصر ورؤية البصيرة. ما كذب الفؤاد، يعني ما كذب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذب هذا الذي رآه بل علمه وتيقنه. ما كذب الفؤاد ما على ما رأى. ثم قال تعالى أفتمارونه على ما يرى، خطاب للمشركين، أفتمارونه خطاب للمشركين، أفتمارونه بمعنى أفتجادلونه، أفتجادلونه على وصف المبالغة على ما يرى، تكذبونه. لماذا قال الله عز وجل هذا؟ لأن قريش كذبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة عرج به، بل أسري به وعرج به، لأنه معلوم أنه كان عند الحجر في مكة في الليل، وأسري به في ليلة واحدة، ومعلوم أن ما بين مكة وبيت المقدس في ذلك الوقت مسيرة شهرين، لو الإنسان يمسك الإبل يسافر عليها لابد له من شهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات السبع وفرض عليه الصلاة والخمس، ثم عاد وجاء إلى وصلى بالناس صلاة الصبح في مكة. وهذا الذي يعرف بحجز الإسراء والمعراج. واختلف أهل العلم يعني المؤرخون في الوقت الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، منهم من قال أنه كان يعني 3 سنوات بعد البعثة، ومنهم قال سنة ونصف بعد البعثة. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وكان مع جبريل عليه السلام في البراق المعروف الذي هو يعني يمتاز بتلك السرعة الشديدة، حتى قيل أن خطوة هذا البراق بمقدار ما يمتد إليه بصر الإنسان في ليلة واحدة. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به بروحه وجسده، خلافا لمن يقول بأن هذا الإسراء وهذا المعراج كان عن طريق المنام وكان بالروح فقط. الروح قريش يمكن أن تصدق لا تكذب، لأن الإنسان يستطيع الآن يقول أنا بيت الآن في مكة وقد ترى أنك تطوف بالبيت وتفعل كذا، فقريش لم تجادل في هذا في الرؤية المنامية، وإنما جادلت ولم تصدق ما أخبرت به من أن المسلم أسري بروحه وجسده، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد بعبده، يعني روحا وجسدا. ولو كانت الروح ما يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ثم قال سبحان، دليل على الأمر عظيم، لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه وما يستغربه يقول سبحان الله، أي لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه على ما يرى وأنتم قد كذبتموه. وقال بعض العلم: أفتمارونه يعني أفتجحدونه، وكلا المعنيين صحيح، يعني هل تجحدون وتكذبون على أنه رأى، أنه رأى جبريل في صورته التي خلقها الله عز وجل عليها؟ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه رؤية ثانية، الأولى قال فكان قاب قوسين أو أدنى، والرؤية الثانية قال ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أي مرة أخرى عند نزوله وهو معه في تلك الرحلة العظيمة، رحلة المعراج. ولقد رآه نزلة أخرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، هذا قول أكثر المفسرين، بل عليه جميع المفسرين. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه، والأثر عنه صحيح، أنه قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى؟ ابن عباس استدل بهذه ولقد رآه نزلة، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وابن عباس عنده أثرات ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وهذا رواه البخاري، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه. وعبد الله بن عباس خلف الصحابة هنا. وقد ذكر أبو عثمان الدارمي أبو سعيد إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، مع أن رؤية الله في الدنيا ممكنة كما يقول ابن أبي العز الحنفي، يعني لو لم تكن ممكنة ما طلب موسى من ربه أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليه. لكن لما كانت أبصار الخلق وأبصار المخلوقين ضعيفة لا يمكن أن ترى ربها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتمكن أحد من أن يراه، من أن يراه في الدنيا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤكد أنه ليس أحد من الخلق رأى ربه، وإنما اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا. وعائشة رضي الله تعالى عنها هي التي قالت: من قال أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله سرية، فقد كذب ما رآه. وذلك لما قال لها مسروق، قال لها مسروق إن الله عز وجل يقول ولقد رآه نزلة أخرى، قالت: لقد قف شعري مما قلت، قف شعري مما قلت. وذكرته بآيات كثيرة، من الآيات التي استدلت بها عائشة التي تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر، وقد سألاه بهذا السؤال الصريح: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أما أراه، نور أما أراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أراه، إني لم أرى ربك. فهذا يثبت صدق ما ذهبت إليه عائشة وهو قول عبد الله بن مسعود وسائر الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. لكن هل رآه بقلبه أو رآه في المنام؟ هذا قاله بعض أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكن رؤية منامية، لكن هل رآه بعين رأسه؟ فهذه الرؤية غير ثابتة. وقالت عائشة: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله سرية، يعني قد كذب على الله. لكن قال الله عز وجل هنا ولقد رآه نزلة أخرى، ليس الكلام عن رؤية أن النبي لربه، وإن كانت هذه الرؤية أعظم من رؤية جبريل، لكن أمر النبوة لا يتعلق بها. فقد يكون الرجل نبيا، النبي رسول ومعظم عند الله عز وجل، ولا يقال بأنه يلزم أن يرى ربه، لكن يشبه أنه رأى جبريل وهو من أعظم مخلوقات الله عز وجل ومن أفضل الملائكة، أفضل ملك جبريل عليه السلام، ولقد رآه الله عز وجل. فقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل في ليلة المعراج، رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى وهو نازل. أي قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى. السدرة هي شجرة السدر المعروفة، شجرة السدر المعروفة، وهي يتداوى منها الناس، ولها أوراق ولها شوك معروف، تنبت في الصحراء وفي مناطق كثيرة. لكن هذه الشجرة المذكورة في هذه الصورة في سورة النجم هي شجرة توجد فوق السماء السابعة، والتي قال الله عز وجل هي عندها جنة المأوى. وهذه الشجرة شجرة السدرة التي في السماء السابعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم أن ثمارها مثل القلال، نبقها مثل القلال، ليست كشجرة السدرة في الدنيا، لكن ثمارها ونبقها كالقلال وأوراقها كالفيلة، يعني لعظمتها. فإذا هي شجرة عظيمة وهي من شجرة الجنة، لأن الجنة فيها أشجار، شجرة الطوبة من الجنة، والتي كما ذكر صلى الله عليه وسلم تصنع منها ثياب أهل الجنة شجرة الطوبة. وتوجد في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 عام، 100 عام وهو يمشي في ظلها كما قال تعالى وظل الممدود. وفيها أيضا هذه الشجرة التي تسمى عند سدرة المنتهى، شجرة السدرة الموجودة في الجنة. قال تعالى عند سدرة المنتهى، لماذا سمها المنتهى؟ لأنها منتهى صعود أهل الأرض، يعني أهل الأرض إذا صعدوا وصلوا إلى هذا المكان فلا يزيدون، وكذلك أهل السماء إذا نزلوا فإنهم يتوقفون عندها، فهي منتهى الطرفين، من صعد من الأرض فإنه ينتهي عندها، ومن نزل من السماء فإنه ينتهي عندها. ولهذا قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها أي عند هذه الشجرة توجد الجنة، جنة المأوى. وهذه الجنة كما لا يخفى عليكم تدل عليه هذه الآية أنها فوق السماء السابعة. إذن فالذي يقول أن الجنة لا نعلم أن أين هي، هل هي في السماء الأولى أو الثانية، هل هي فوق الأرض أو تحت الأرض، نقول لا، الله عز وجل قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذن الجنة فوق السماء السابعة، وأعلى الجنة وأوسطه الفردوس، وفوق الفردوس عرش الرحمن. هكذا جاءت الآثار تبين موقع الجنة. وقال تعالى عندها جنة المأوى، أي هذه الجنة هي مصير المؤمنين، المأوى هو المصير، إذن فالجنة هي المأوى وهي المثوى للصالحين للمؤمنين. وهذا يدل على أن من يقول بأن القبر هو المأوى أو هو المثوى الأخير كما يأتي في تعبير بعض الناس، يقول وقد شيع فلان إلى مثواه الأخير، هذا إن كان الإنسان يعتقد هذه الكلمة فهذا كفر، لأن القبر ليس مثوى الأخير، القبر هو مكان يمر به الإنسان برزخ، قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا أعرابي لما سمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تذكر، ثم قال لا يكون لا لا لا لا الظاهر لا يكون مقيما، يعني مادام هو يزور لابد أن يكون من وراء ذلك الشيء. فإذا الإنسان الذي في القبر إنما يبقى فيها مرحلة معينة ثم بعد ذلك يبعثه الله سبحانه وتعالى. إذا المأوى والمثوى إنما هو إما جنة وإما نار كما قال الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذا أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى على صفة الإبهام ليفيد التفخيم والتعظيم، يعني هذه الشجرة لو يراها الإنسان يرى فيها من الجلال ومن الجمال ومن العظمة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذا أيضا فيه تزكية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بغاية الأدب، كمال الأدب، قال ما زاغ البصر وما طغى وهو مع جبريل. ما زاغ البصر قال العلماء من حرف لا يمين ولا شمال، وما طغى أي وما زاد، مع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم، مقام كبير عظيم، كون الإنسان لأول مرة يرى هذا الملك ويرى هذه العظمة. أنت لو تدخل الآن بيت إنسان تكون طوالي هذا عندك، يعني الغرف هذا معروف، هذا تدخل واحد باني بنية مليح تذهب، تدخل تشوف على اليمين وعلى الشمال وتشوف الفوق، فما بالك لو دخلت أنت يا قصرت عليك شمالي ولا رئيس، فما بالك لو رأيت هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى، يعني بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ، لم يلتفت يمين ولا شمال، وما طغى، طغى يعني تجاوز أمامه، بل التزم غاية الأدب، ينتقل من شيء إلى شيء. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني وهناك رأى من الآيات العظيمة. الآيات هي العلامة، آيات كبيرة، وصف الله عز وجل بأنها آيات كبرى. وهذا استنبط منه العلماء أنه لا يقال أن آيات الله سبحانه وتعالى صغرى وكبرى، لأن توجد آيات الله كبرى ومنها ما هو أكبر. ولهذا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي أن الرسول رأى من آيات ربه الكبرى. وهناك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. ولهذا نسيت أن أذكر مسألة وقد أني بها الحديث، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مراتب الوحي، في قول الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. كيف كان يوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مراتب الوحي على سبعة مراتب، بل ذكر ابن القيم فيها ثمانة مراتب. المرتبة الأولى قال أن الوحي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصادقة، هذه مبدأ وحيه. الرؤية الصادقة أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، كما رأها في الليل يراها في النهار. إذا ابتداء الوحي كان عن طريق ماذا؟ الرؤية الصادقة. الثاني أنه كان يأتي الملك فيقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي روعه شيئا من الوحي، فيعيه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه، ثم بعد ذلك يبلغه للناس. هذه مرتبة من مراتب الوحي، يعني دون أن يرى الملك، يعني يأتيه جبريل فيقذف في قلبه أو في روعه شيء من الوحي فيعيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في قلبي أنه لن تستكمل نفس رزقها، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا حديث عظيم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استطاع الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، هذا نوع من الوحي. النوع الثالث أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، هذا أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها قال كان الوحي أي جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، وإن جبينه ليتقصد عرقا في اليوم الشديد البرد، يعني هو شد برد شديد ومع ذلك يتفصد يسيل العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم، بل إنه إذا كان على الراحلة فإنه لما يأتيه جبريل في هذه الحالة في مثل صلصلة الجرس تلك الرحلة تبرق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه كان ذات مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال زيد بن ثابت كانت فخذي ترض بالأرض، يعني كادت تمحى على الأرض حتى أنزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في صورة رجل، تارة يراه الصحابة وتارة لا يرونه، وهذا ثبت في حديث جبريل معروف حديث عمر الخطاب. وكان كثيرا ما يأتي في صورة رجل يسمى دحية الكلب، هذا الصحابي جليل، كان جبريل يأتي في صورته، وكان دحية الكلب رضي الله عنه رجل جميل الصورة. هذه كم؟ المرتبة الرابعة. مرتبة أخرى أنه أوحى إليه لما رآه في مرتين على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، أوحى إليه في هاتين المرتين، فإذا جاءه في صفته التي خلقه الله عز وجل عليها أي جبريل عليه السلام. هذه المرتبة الخامسة. المرتبة الثالثة ما أوحاه الله عز وجل إليه في ليلة المعراج لما فرض عليه السماوات، لما فرض عليه الصلوات الخمس، فرض عليه 50 ثم بقي معه ويطلب منه أن ينقص من هذه الصلاة حتى وصل إلى 5 صلوات. هذه أرض المرتبة من مراتب الوحي. المرتبة الأخرى السابعة هي ما كلم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة ملك، هذه ثبت لموسى عليه السلام لأن القرآن نطق بها، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، لكن هل كلم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم يكلمه؟ كلمه طبعا. فالتكليم لم يكن لموسى فقط، وإنما كان أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان لآدم عليه السلام لأنه نبي مكلم كما قال من الفصل. إذن هذه مرتبة ثالثة. تبقى المرتبة السابعة زادها بعض العلماء وذكر ابن القيم في الزاد، هي أن جبريل، أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، أي من وراء الحجاب. لكن هذه مسألة قلنا على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا مسألة معروفة خلاف بين السلف، والصحيح كما هو قول عائشة إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. هذا إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان في شرح هذه الصورة الكريمة. نرجئ الحديث في تفسير هذه الآيات إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Gracias.